الكتاب المبارك وهو تفسير الجلالين، وكان الدرس قد انتهى بنا إلى سورة النمل، حيث يقول الحق جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. الإمام الجلال المحلي يقول هنا في تفسير هذه السورة، يقول: سورة النمل مكية، وهي 93 آية، يختلف في 3 آيات. إذن والإمام الساوي رحمه الله يقول: كونها مكية أي كل السورة مكية، وقد اشتملت هذه السورة على 5 قصص: الأولى قصة موسى مع فرعون، الثانية قصة النمل، الثالثة قصة بلقيس، الرابعة قصة صالح مع قومه، الخامسة قصة لوط مع قومه، وما بقى منها حكم حكم ومواعظ. هكذا يقول الإمام الساوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طسين، الله أعلم بمراده به، الله أعلم بمراده بذلك. حروف ربنا وضع في أوائل السور لتدل على إعجاز القرآن، وليفهم البشر بأن الشيء فهمت من القرآن ومن السنة فهمت شيء وفاتت عنكم أشياء. تلك أي هذه الآيات، لأنه تلك إشارة للشيء البعيد، والمفسر يقول هذه إشارة للقريب، فالبعد معنوي وليس حسي. هذه باعتبار الآيات المكتوبة والمشاهدة. أيوة. وتلك إشارة للمعاني، زي قول الحق جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ولم يقول هذا الكتاب، ذلك الكتاب إشارة لعلو شأنه، هو العلو المعنوي والذي يعبر عنه القرآن بهذا. آيات القرآن، آيات منه، الإضافة هنا يقدر لها شنو من، وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة. آيات الكتاب وقرآن مبين، ضع عطف، قال شنو بزيادة صفة، كتاب ومبين، مبين ده زيادة الصفة. هدى أي هاد من الضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من ابتقى الهدي في غيره أضله الله. إذن الهداية موجودة في القرآن. وأول الحديث: ستكون فتن، قيل: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالحزل. إلى أن قال: فمن ابتغى الهدي في غيره أضله الله. عشان كده القرآن هادي، هدى بمعنى هادي، يهديك من ماذا؟ من الضلالة. وبشرى للمؤمنين، المؤمنين أي المصدقين به، بأي شيء؟ بالجنة. وما هي صفتهم؟ الذين يقيمون الصلاة، يأتون بها على وجهها، ويعطون، يؤتون أي يعطون الزكاة، وهم بالآخرة هم يوقنون، زي أول سورة البقرة. شايف؟ يعملونها يعني يعلمونها ولا شنو؟ يعلمونها بالاستدلال. وأعيد هم لما فصل بينه وبين الخبر، لما قالت الآية: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالآخرة. لما جاءت كلمة بالآخرة تاني أعيدت كلمة هم، كان شنو؟ وهم يوقنون بشنو؟ وهم يوقنون، جاءت كلمة بالآخرة في النص، عشان كده أعيدت كلمة وهم بالآخرة هم يوقنون يعلمونها. عرفوا الآخرة جاية قطعا لشنو؟ بالاستدلال. وأعيدهم لما فصل بينه وبين الخبر، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. البيؤمن بالآخرة ذلك ربنا سبحانه وتعالى زكاهم ومجدهم ومضهم، والما بيؤمن بالآخرة قال في الدنيا دي شنو؟ ربنا بيزين لهم الباطل بتاعهم ده ويروه زي كأنه حق، القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة. خطواتهم اللي بيعملوها في الدنيا دي كلها الكافر يشوف شنو؟ أنه ماشي على الصواب. فهم يعمهون يتحيرون لقبحها عندنا، هم شنو؟ تائهين، ولأنها قبيحة عند الله عز وجل. أولئك الذين لهم سوء العذاب أشده في الدنيا بالقتل والأسر، وقد قتلوا وقتل كثير منهم، والأسر قد أسر الكتار منهم زي ما في نموذج بدر، وهم في الآخرة هم الأخسرون. شايف لمسيرهم إلى النار المعبدة عليهم، هم الثاني جاء التأكيد لهم الأولى أنه ما في زول خسران إلا هم. ثم ربنا يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام يقول له وإنك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لتلقى القرآن أيلقى إليك بشدة من لدن من عند حكيم عليم. ربنا لما قبل الآية قالت وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، وظيفة الروح الأمين أنه يأتي به، لكن ممن؟ من الله عز وجل. عشان كده تتلقى القرآن من لدن من عندي حكيم عليم. ما تقول والله القرآن ده لو كان عدل ما في تعديل. الله بيوريك أنه اللي بينزل القرآن ده شنو؟ حكمة وعلم. بعد ما ربنا وصف نفسه بالحكمة وصف نفسه بالعلم، المفسر بيقول من باب ذكر شنو؟ العام بعد الخاص. ها، كل علم حكمة، وليس كل حكمة شنو؟ علم. عشان كده أنه كلمة العلم أعم من كلمة شنو؟ يعني حكي الحكمة. أيوة كده. شايف؟ أذكر إذا قال موسى لأهله، زوجتي عند مسيره من مدين إلى مصر، إني آنست أبصرت من بعيد النار، كانوا بالليل وأخطأوا الطريق والبرد الشديد، دارين يولئوا النار يستطفوا يدفوا منها. قال لهم أبصرت آنست نارا، آنس هنا بمعنى أبصر، نارا سآتيكم منها بخبر. خبر شنو؟ قال أنحى للطريق وكان قبض الله. شايف؟ يلا. أو آتيكم بشهاب غبس، كما لقيت الخبر. شايف؟ بشهاب غبس، بشهاب غبس. كم قلنا بشهاب غبس؟ الشهاب بتاع الغبس بالدارجة كده، لكن كم قلنا بشهاب غبس؟ غبس يبقى هو عين الشهاب ذاته. بالإضافة قال للبيان وتركها، أي شؤلة نار في رأس فتيلة أو عود. الفتيلة هي الشمعة ذاتها اللي بيوجد فوق شنو؟ النار، ويشيلوها. أها، لشنو ربنا قال لعلكم تصطلون على لسان سيدنا موسى؟ تصطلون، والطاء بدل من تاء الافتعال، من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها، تستدفعون من البرد. يعني تصطلون معناه تستدفعون، تدفوا بالنار، تدفوا بالنار. واصطلع دي أصلها قال شنو؟ صلي. التادي التابتة تصطلون بدل من تاء الافتعال. تاء الافتعال كان شنو؟ كان بالتابس، وبعد ذلك عملوه بالطاء. عشان كده شنو؟ أي شيء بيعبر عنه إلا المبدل من تاء الافتعال أنه يعبر عنه بشنو؟ بالطاء، ولا يعبر عنه بالتاء. ده المقرر في التفسير. وكلمة تصطلون معناها شنو؟ أصلها قال من سلي بس بالنار، بمعنى احترقوا بك. عشان تصطلون معناها عشان الإحراق، بمعنى الاستدفاء. تقول صلى يسلي بمعنى احترق ويحترق، وقلبي إليه بالصبابة يصطلي، وليس سواه مطلبي ومؤملي. هل اللغة ذاتها بعينها؟ متى ما تاج فوق زائدة زي واصطنعتك. هلا من مشى شنو؟ فلما جاءها نودي أن بورك، أن أي بأن بورك، أي بارك الله من في النار، أي موسى ومن حولها أي الملائكة، أو العكس، يعني بارك الله من في النار الملائكة ومن حولها له موسى، كله يصح. وبارك الشيخ داري ورينا اللغة، إننا ماشيين وهو بيعلمنا اللغة. وبارك قال يتعدى بنفسه وبالحرف، ويقدر بعدها في مكانه، يعني شنو؟ باركته وباركت له. بارك دي ها ممكن تعتدي على شنو؟ على الضمير بتاع باركته، يبقى الضمير مفعول لبارك. ده شنو يا اخوانا؟ تعدت مباشرة، لكن بارك له شايف اتعدت بشنو؟ بحرف من حروف يعني الجر، عشان كده قال بارك تتعدى بحرف وبدون حرف. وقال يقدر شنو؟ يعني بارك من في النار، معنى من في مكان النار. وسبحان الله رب العالمين من جملة ما نودي، ومعناه تنزيه الله من السوء. هذه الآية متمسك من متمسك المعتزلة، وبيقولوا النصوص اللي وردت في العلو تقابلها نصوص أخرى يعني تفيد ضد العلو. يقولوا إذا كان الإخبار بالرحمن على العرش استوى هو الذي دل على مكان الله عز وجل، يقول شنو؟ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وجه الله بمعنى شنو؟ ذاته. يقول ده يدل قال على شنو؟ ضد العلو. ها وسيدنا موسى لما مشى للنار بقى شنو؟ قال وجد أن خاطبه الله عز وجل، قال ده يدل قال شنو؟ عندهم على وجود الله عز وجل عند المعتزلة في كل مكان. وقول الله سبحانه وتعالى شنو؟ يعني هو معكم أينما كنتم، وما يكون من نجوى ثلاثة ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، دي كلها بيستدل بها على ذلك المعتزلة، لكن أهل السنة والجماعة على عكس وخلاف ذلك. شايف؟ نسمع كلام بتاع الشيخ الساوي. نودي أين أداه الله، ونودي ببركة من النار أي بتقديسه. يلا نحن دايرين شنو؟ بيقول يتعدى، يقول بارك الله، وقوله بالحرف باللام وفي وعلى، قوله يقدر بعد في مكان أي على التفسير الأول، فيقال أن بورك من في مكان النار. وإنما احتج لهذا، قال احتج لهذا التقدير لأن موسى إذاك لم يكن في النار حقيقة، بل كان في المكان القريب منهم. قوله من جملة ما نودي أي أتى به، وإنما أتى بالتنزيه هنا لدفع ما يتوهم أن الكلام الذي سمعه في ذلك المكان بحرف أو صوت أو كون الله في مكان أو جهة. شايف الاثنين من فيات، الحرف والصوت ثابت عند الحشوية، والمكان ثابت عند من؟ المعتزلة. وأهل السنة والجماعة شنو؟ أنه منزه عن الحرف والصوت والمكان، وما جاء من لفظ حديث يدل على المكان فهو شنو؟ فإنه معل عندهم أو مؤول، زي ما في حديث البخاري الذي يطرد بالرواية الأخرى، ينادي الله يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من غرب، لأنه شنو؟ ها ينادي، وفي لفظ ينادى. بس يلا أخذت رواية من ينادى، والمحدثون جعلوها شنو؟ أن الرواية بتاعت ينادى أقوى من الرواية بتاعت ينادي. طيب عشان كده قال جاءت كلمة سبحان الله. سبحان الله يا شيخ جاءت لهذا الغرض، وسبحان الله ها رب العالمين. يا موسى إنه أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام جاء عند النار وربنا يخاطب يقول له أنا الله العزيز الحكيم. يلا العزيز الحكيم وألقي عصاك، فألقاها فلما رآها تهتز وتتحرك كأنها جان حية خفيفة، اللي بيسموه الناس العرب بتقول لها جان، ولا مدبرا ولم يعقب، ولا جرى ولم يعقب، ما رجع عليها. قال تعالى يا موسى لا تخف منها إني لا يخاف لدي عندي المرسلون من حية وغيرها. الرسل شنو؟ الحية ما بتخوفهم، إلا لكن من ظلم نفسه ده ممكن يخاف. ثم بدل حسنا أتاه بعد سوء أي تاب فإني غفور رحيم أقبل التوبة وأغفر له. طيب ربنا دار يدرب قال له أدخل يدك في جيبك طوق القميص اللي هي الدائرة الفتحة الفوق دي قلنا تخرج خلاف لونها من الأدمى بيضاء من غير سوء معناه من غير برص لها شعاع يقشى البصر. ده آية في 9 آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة شايف أي مضيعة واضحة قالوا هذا سحر مبين بين ظاهر وجهدوا بها أي لم يقروا ده الجهود بمعنى الإنكار ها واستيقنتها معنا وقد استيقنتها أنفسهم أي تيقنوا أنها من عند الله. شوفوا المصيبة الكبيرة دي يا أخوانا حس الآن يا هذه المسألة بتاعت وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعرف أن صاحب البدعة وصاحب المذهب الباطل يعرف أن ما هو عليه جنو باطل لكن جنو ما يقر ببطلانه بس كده يتمادى وهذا يقول أنه جمع ده المال أجين زول يوريهم كان وروهم ذاته عارفين الصواب ما بيمشي له يا هدى ما سبق في القرآن تستغرب من شنو وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ليش نو ظلما وعلوا كده ربنا وراك يا شيخ استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا تكبرا عن الإيمان بما جاء به موسى راجع إلى الجهد. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين التي علمتها من إهلاكهم. ولقد آتينا داود وسليمان ابنه علما بالقضاء بين الناس ومنطق الطير وغير ذلك. سيدنا داود عليه الصلاة والسلام عاش 100 سنة قال. ولقد آتينا داود هو جنو داود بالمد قال بمعنى أعطينا هو شرون في الذكر القصة الثانية. وكان لداود 19 ولدا أجلهم سليمان وعاش داود 100 سنة وسليمان ابنه 59 سنة 100 سنة 19 وبين داود وموسى 500 سنة 69 سنة وبين سليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم 1700 سنة. الله أداهم شنو يا أخوانا أداهم القضاء. ربنا ذكر لنا طرف منه في هذه الصورة في الأنبياء بس وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآية. ربنا لمن أداهم الشدة شنو يا أخوانا شكروا الله. وأي نعمة ربنا أداك لها كان شكرت بزيدك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال شكرا لله الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة وتسخير الجن والإنس والشياطين على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود النبوة والعلم دون باقي أولاده دي القضية بين السنة والشيعة في مسألة بتاعت الميراث إنهم الشيعة بيقولوا شنو أن الأنبياء يورثوا. نحن قلنا لهم أن الميراث الموجود شنو أخوانا ميراث النبوة وميراث العلم وليس بميراث المال. في قصة بتاعت حديث شنو سيدنا أبو بكر الصديق مع السيدة فاطمة في مسألة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة قالت لسيدنا أبو بكر الصديق أديني الميراث. قال لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث. ومن بيقول شنو يقول أنه لا إن ميراث لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال يعني يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا. ويقول شنو وورث سليمان داود. طيب أسمع المفسر بيقول شنو وورث سليمان داود النبوة والعلم دون باقي أولاده. شايف شغلانا الميراث ميراث النبوة وليس ميراث الأموال. الأنبياء شنو يا أخوانا شغل معام وليس بخاص. يعني لو الأنبياء بيرثوه واحد يقول انتم بتشتغلوا الشغل ده كل ما بيجي الحياة دي في النهاية بتبقى لأولاده ولا ما وقع عليك. ربنا جالس شنو حقهم زي حق المسجد. المسجد شنو ما في ذول بيرس مسجد. المسجد ما بيرس حق الله. ها والأنبياء هم ذاتهم حق الله. وحقهم حق الله، لما بقى حق الله شنو؟ بقى ملك عام ما بيرثوا. شايف؟ ورث سليمان وداود دون يعني شنو باقي الأولاد، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ده منو يا أخوان اللي قال الكلام ده؟ ده داود اللي قال الكلام ده ولا سيدنا سليمان؟ وقال أي سليمان لبني إسرائيل، المراد شنو؟ شكرا لله عز وجل. سيدنا سليمان هو اللي قال يا أيها الناس ربنا عدانا شنو؟ قال علمنا منطق الطير، ده من فضل الله سبحانه وتعالى. الله علان علمنا حتى الطير لو يتكلم نحن بنعرف شنو بيقصد شنو، أي فهم أصواتها. وأتينا من كل شيء تؤتاه الأنبياء والملوك، لكن مش بيقصد كل شيء، ده كله من باب شنو وليس من باب. عشان كده الزول اللي بيستدل بكله أنه ما تقبل التخصيص يعني يكون عنده شنو، عنده يعني خطأ فاضح. وهذه سيدنا سليمان يقول أتينا من كل شيء، عشان كده الفسر يقول تؤتاه الأنبياء والملوك، الشيء الموجود عند الأنبياء والملوك أتيناه. في أشياء تانية شنو الله ما أداهم له؟ الشيء في ملك الله سبحانه وتعالى كم هو؟ ما في ذول بيعرفه إلا الله عز وجل. إذن الله أداهم قدر الشيء أداهم له، وليس المراد أنه كل ما في ملك الله عز وجل شنو موجود لسليمان وداود. إن هذا المؤتى لهو الفضل المبين البين الظاهر. وحشر جمع لسليمان وجنوده من الجن والإنس والطير في مسير له، وهم يوزعون، يوزعون بمعنى يجمعون ثم يساقون. كان في مسير، مسيرة هو ماشيها اللي يقولوا هيا تعالوا يلا الاجتماع، الناس تجتمع ثم بعد ذلك تنطلق. يلا لا من الجنود كلها احتشدت وجاد، فهم يوزعون يلا حتى إذا أتوا على وادي النمل. بعد ما جود اجتمعوا جدارين يتحركوا ويتحركوا ومشوا. بينما هم ماشين حتى إذا أتوا على وادي النمل، هو شنو يا أخوانا؟ بالطائف أو بالشام، نمله صغار أو كبار؟ قالت نملة ملكة النمل. طبعا بيت النمل العرب في اللغة العربية الفصحى بيسموه شنو يا أخوانا؟ بيسموه غرية النمل. أبو حيان النهوي بالغ أبدا ما عارف الآية دي، قال في تفسيره كلام ده يرجع عليه بالنسبة للبلاغة، قال أنه بس الكلمات اللي قالتها النملة دي عندها كذا كذا كناية كذا استعارة كذا مجاز كذا حقيقة كذا، بس الكلمات اللي قالتها شنو النملة. ففي تفسيره ده الآية دي. طيب حتى إذا أتوا على وادي النمل، قال الوادي ده بيطلع بالطائف. الطائف جغرافيا بتقع شنو؟ وين اللي مكة قلنا؟ شمال شرق مكة، شمال شرق زي 44 من السوق هنا، شمال شرق مكة. أها، أو الشام بتقع لمكة وين؟ شمال. وها قالت نملة اللي هي ملكة النمل كلهم، وقد رأت جند سليمان من بعيد، ها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم، أي لا يكسرنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لأن الجنود لا يجوا ماشيين شنو النمل ده ما بيفجقوا ساكت. شايف؟ نزل النمل منزلة الأغلاء في الخطاب بخطابهم. شايف؟ وهم لا يشعرون، يشعرون دي الواو والنون دي شنو مع للعاقل. ها ونزلوهم شنو منزلة الأغلاء. فتبسم سليمان ضاحكا، فتبسم سليمان ابتداعا ضاحكا انتهاء. طبعا ما بتبدأ بشنو يا شيخ؟ بتبدأ بالبسمة وثم بعد ذلك شنو ثم الضحك. داهما أنا تبسم ضاحكا من قولها، وقد سمعه من ثلاثة أميال حملته إليه شنو الريح، شالت له الكلمات دي وألقتها في أذنه، فحبس جنده وقال لهم أقيفوا. حين أشرف على واديهم حتى دخلوا بيوتهم، وكان جنده ركبانا ومشاتا في هذا المسير. الوقت ده قبل شنو؟ قبل الريح كانوا شنو ماشين زي ده. لما شاف الكلام ده قال ربي أوزئني، ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. شايف؟ وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نرجع هنا لكلام بسيط غالت نملة. الشيخ الصاوي رحمه الله بيقول قيل اسمها طاخية وقيل جرمة. حكى الزمخشري عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه وقف على قتادة وهو يقول سلوني، فأمر أبو حنيفة شخصا سأل قتادة النملة سليمان هل كان ذكرا أو أنثى. قتادة بن دعامة ده من تلامذة ابن عباس، ولد أعمى، التفسير والقرآن كل الحاجات دي في بطنه تب في رأسه كده مسطفة. وخالق أبو حنيفة جهد محاضرته وبعدها يقول اسألوا اسألوا أي حاجة تسألوا جواب فيه. خالق أبو حنيفة قال كده اسألوا النملة بتاعت جدك سليمان دي عليه السلام. قال جلو قال أذكرنا موسى فلم يجب. فقيل لأبي حنيفة في ذلك فقال كانت أنثى، واستدل قال بلحاق العلامة. قال بعدهم وفيه نظر لأن لحاق التاء في قالت لا يدل على أنها مؤنثة لأن تاءه للوحدة لا للتأنيث. وهنا إذا فيصح أن يقال قال نملة وقالت نملة، وما استدل به أبو حنيفة يفيد الظن التحقيق. أبو حنيفة سألوه قال شنو؟ قال أن النملة كانت شنو؟ أنثى. ها الشيخ الصاوي قال الكلام ده فوق نظر لأنه التابت على شنو يا أخوانا؟ قالت نملة الوحدة التابت على نملة دي مش بتاعت التعنيس بل بتاعت الوحدة واحد. تقول قولة وحدي مرة وحدي كلمة وحدي تعدي بتاعت المرة ما بتاعت التعنيس. وأما قالت نملة بتاع التعنيس قال شنو ما يصح في العربية؟ تقول قال نملة وقالت نملة. شايف يصح؟ قال تقول وقال شنو يا أخوانا في سورة يوسف؟ وقال شنو؟ نسوة. وقال نسوة في المدينة. وها يلا يؤنس ويذكر عرفت؟ وقال نسوة. طيب يلا بهذا الكلام. لكن قال كونه يفيد أنها أنثى ده من هذا من باب الظن وليس من باب التحقيق. قوله وقد رأت جند سليمان أي من ثلاثة أميال بدليل قوله الآتي وقد سمعه من ثلاثة أميال. قوله يا أيها النمل اشتمل هذا القول الأحد عشر نوع من البلاغة. الشيخ الصاوي نقل الكلام ده 11 نوع من البلاغة بس في كلام شنو يا أخوانا الدويبدي. أولها قال النداء بيا يا أيها النمل كويس. ثانيها بيقول لفظ أي يا أيو. ثالثها التنبيه أيها ها ها. رابعها التسمية بقول جنو النمل. خامسها الأمر بقول جنو أدخلوا. سادسها التنصيص بقولها مساكنكم. سابعها التهذير بقولها لا يحتمنكم. ثامنها التخصيص بقول سليمان. شايف لا يحتمنكم جنود سليمان وجنوده. تاسعها قال التعميم بقولها وجنوده. تاسعها بقول وجنوده. عاشرها بقول الإشارة بقولها وهم. هادي عشرها قال العذر بقولها لا يشعرون. وكانت تلك النملة عرجاء كمان ذات جناحين، وهي من جملة الحيوانات العشرة التي تدخل الجنة، وهي وبراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي براق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدهد بلقيس، ونملة سليمان، وإجل إبراهيم، وكبش ولده، وبقرة بني إسرائيل، وكلب أصحاب الكهف، وحمار الأزير، وناقة صالح، وحوت يونس. روي أن سليمان قال لها لما حذرت النمل؟ أخفت من ظلمي؟ أما علمت أني نبي عدل؟ فلما قلت لا يحتمنكم سليمان وجنوده؟ فقالت النملة أما سمعت قولي وهم لا يشعرون؟ مع أني لم أرد حتم النفوس، وإنما أردت حتم القلوب، خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت ويتفتن في الدنيا ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذكر. فلما تكلمت مع سليمان مدت مصرية إلى قومها فقالت هل عندكم من شيء تهدينه إلى نبي الله؟ قالوا وما قدر ما نهدي له، والله ما عندنا إلا نبقة واحدة. فقالت حسنة اعتوني بها، فأتوها بها فحملتها بفيها وانطلقت تجرها، وأمر الله الريها فحملتها وأقبلت تشق الجن والإنس والعلماء والأنبياء على البساط حتى وقفت بين يديه ووضعت تلك النبقة من فيها في فيه وأنشأت تقول. طبعا من الجزل اللي يجنو يصيح أن يقال فيها إسرائيليات وجدت في الكتب ناي. ألم ترى أن نهدي إلى الله ما له، وإن كان عنه ذاقنا فهو قابله، ولو كان يهدى للجليل بقدره لأقصر البحر عنه يوما وساهله، ولكننا نهدي إلى من نحبه فيرضى بها عنا ويشكر فاعله، وما ذاك إلا من كريم فعاله، وإلا فما في ملكنا من يشاكله. شير عجيب خلاص. كما شايف نحن بندي شنو أخوانا، نهدي إلى الله شنو أخوانا، أشيل حقه. حس الله قال لكم أنفقوا، بتدوا أشيل بتدوا ذاتها منه. قال بتدوا ليه؟ وإن كان زاغنا فهو قابله. ربنا غني لكن بيقبل منه لا يقبل منه، ربنا يقبله. ولو كان يهدى للجليل بقدره، قال لأقصر البحر عنه يوما وساهله. كان بقدر الله شيء ابتحدوا يا الله شنو البحر والساهل كله كان دفعته لله، ما هو بيساوي شيء مع الله سبحانه. ولكننا نهدي إلى من نحبه فيرضى عنا ويشكر شنو فاعله، وما ذاك إلا من كريم فعاله. عشان كده وإلا فما في ملكنا من يشاكله، ما في مثل الله عز وجل يشاكل المشاكل المماثلة. ده كلام يوصل إلى شنو؟ إلى النبض. كلام عجيب شغب رايب. نرجع لمحلنا. طيب سيدنا سليمان بيجمع الحشود داير يتحرك، وتفقد الطير. ولا وين نحن؟ وتفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنقره فيها، فيستخرجه الشياطين لاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره. بعد ما الجنود كلها احتشرت وجمعت، جاء وقت الصلاة، سيدنا سليمان دار يتوضى. قال شنو؟ حط دم عنده بنقار، عنده هنا هو بتاع تنقيب البترول، بيعرف محل المويه وين كده، بس محل نقر هنا الشياطين توك توك توك توك توك يحفر يطلع المويه، وإلا يتوضى سيدنا سليمان. ايون كده لقوا شنو الحته خانه بتاعته فاضيه، هم قاعدين فوق هناك عامل اللي يضل ما بيحتاج ليه دل. اي كده ما في. قال وين الهدهد الليله دي؟ شايف؟ قال مالي لا ارى الهدهد، اي اعرض لي ما منعني من رؤيته، ام كان من الغائبين، في حاجه منعتني من كونه اشوف ولا هو غاب فلم اره لغيبتي. فلما تحققها قال له لغاب. قال فقال شغلان فوضى لو أذبنه عذابا شديدا، تعذيبا شديدا بنتف ريشه، كنتف الريش وذنبه ورمه في الشمس فلا يمتنع من الهوام. كنتف الريش ما يقدر يتيل ويشيل الذنب منه بره، كذلك يلا يرمه في الشمس. كان الطير هسه ما عنده هنا ده، ما بيبقى ساهل هنا، الشمس ما بتعرق شديد، وبعد ده كمان هوام النمل شنو، كل واحد يجي يلقى اللحم بتاع الطير ده شنو اخونا الرخص ده بيدقب منه دقمه كده زي ده. قال نسوي له زي ده او لا اذبحنه بقطع القوم ده بها عديل، او لياتيني بسلطان مبين. لياتينني بنون مشدده مكسوره او مفتوحه يليها نون مكسوره. شايف؟ لياتيني ها، وفي قراءة بشنو بنون تاني ولا شنو؟ تينني بنون مشددة مكسورة. ها لأتي نني أو مفتوحة يليها نون مكسورة. يأتينني. شايف الأولى شنو يا أخوانا؟ لأتيني بسلطان مبين، والثانية بنونين بدل الإدغام في الفتح، بسلطان ببرهان بين ظاهر على عذره. فمكث فمكث بضم الكاف وفتحها غير بعيد. شايف أي يسير من الزمان وحضر دقائق بس من كلام سليمان، جاء متواضعا برفع رأسه كده. سو زيدا حضرة الملك جينا كده زيدا هو إرخاء دنبه شوف الترمى بإرخاء دنبه كده كقوة الوطا وجناحيه فعفى عنه وسأله أما لقي في قبتي في لقيت شنو الله قال أخبار عجيبة يا حضرة الملك فقال أحط بما لم تفد به شوف وصلنا ولا من أحطنا علما بالشيء ما بعرفه الملك ذات سيدنا سليمان النبي الرسول أي اطلعت على ما لم تطلع عليه وجيتك من سبأ بالصرف وتركيب من سبأ من سبأ ها يبقى قال بتنوين وتركي قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتبار صرفه بنبأ خبر يقين نعم إني وجدته إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجئتك من سبأ بنبأ مبين فأحط بما لم تحد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم أي هي ملكة لهم اسمها بلقيس وأوتيت من كل شيء ده العام المخصوص ولا شنو عندها موتر سوزوكي برضه ما في وأجل دبل ما في ولا ران أيوة لا خلاص ثلاجة بتاعت موية في راجل ما عنده أيوة يا أيوة راجل ما عنده جوا القناة راجل شايف شغال على دي راجل ما عنده جميل جدا عند الطيارة طبعا بتطير ده كله ما في إذن كل شيء يطاه الملوك الناس عادة بيقول إنه فلان ده مروق عنده أي حاجة عنده أي حاجة عنده أي حاجة دي ما عنده معنى معروفة عندنا عنده أي حاجة عنده بيته عنده عربيته عنده مرته عنده حمارته عنده جنينته كده هو زي ده بس كده في نفس الوقت في حاجات ما عنده له عندك بط في بيتك ده ما في في وزين ما في عندك جزاز الروم ما في أرانب فيه ما في شايف عنده أي حاجة في الدنيا وأي حاجة من هذا الباب أوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة ولها عرش سرير عظيم طوله 80 ذراع وعرضه 40 ذراع وارتفاعه 30 ذراعا قصر براو براو قصر ارتفاعه 30 ذراعا مضروب من الذهب يعني الأطراف بتاعته والفضة مكلل عامل له الإكليل الزينة بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد شايف دي كلها من الزينة بتاعت البهر الما موجودة عندنا إلا أسماعه وقوائمه من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد عليه 7 أبواب على كل ها 7 أبواب على كل بيت باب مغلق وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم كرسي ولا بيت هو أيوه بنفس الوقت زي البيت لأنه حاجاته دي ما دام عنده أبواب وسبع أبواب بقى شنو بقى بيت عادين وزين لهم الشيطان أعمالهم فسدهم عن السبيل طريق الحق فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله شايف أي أن يسجدوا له فزيدت لا وأدغم فيها نون عن كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب والجملة في محل مفعول يهتدون بإسقاط إلى يعني ألا يسجدوا لله معنى إلى الله طيب القائل الكلام دمنه كلمة ألا يسجدوا له معنى إلى الله أشار بذلك لأنه على هذه القراءة تكون أن تامة أن ناصة ها ولا زائدة ويسجد فعل مضارع منصوب بأن ولا متنصب كذا والوقف أيوة الله يسجد قال ذكر ذلك ردا على من يعبد الله وغيره من دون من يعبد الشمس وغيرها من دون الله لأنه لا يستحق العبادة من القائل يا أخوانا ذلك معنى قائل ذلك الله سبحانه وتعالى ألا يسجدوا ما كان يسجد لله الذي يخرج الله سبحانه وتعالى الذي شنو يخرج من أخرج الخبعة مصدر بمعنى المخبوء من المطر والنبات أصل المطر في السماء ما في قاعد، ربنا خبأ وما بينزل إلا في وقت الدائر ينزله، والنبات برضو قاعد ربنا سبحانه وتعالى إلا كان أراد أنه يطلع إليكم حتى ما يطلع إليكم. ده هو الخبع، الخبع بمعنى المغبوب، فعل بمعنى المفعول. في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. استئناف جملة بتاع الثناء مشتمل على شنو؟ مشتمل على أرش الرحمن في مقابلة أرش بلقيس، وبينهما بون عظيم. شوف الكلام ده يا أخوان الآية، هناك ما عند أرش عظيم ربنا سبحانه وتعالى بعد ما جاب توحيده الله لا إله إلا هو قال شنو؟ له رب العرش العظيم. ده في مقابل ذاك قال سليمان للهدهد سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به أم كنت من الكاذبين. سيدنا سليمان ما قبل بخبر شنو؟ خبر الآهات. ولا ما وقع عليك يا شيخ خبر الآهات يا شيخ عزل. سيدنا سليمان ما اكتفى بخبر الآهات، داري تأكد خبر الآهات يفيد العلم ولا الظن. سيدنا سليمان عشان كده قال شنو؟ لك داري تأكد. قال سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به أم كنت من الكاذبين، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من كذبته. هل هو كلمة من الكاذبين ده أبلغ من كلمة شنو؟ كذبته فيه. ثم دلهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضوا وصلوا. ثم كتب سليمان كتابا سورته جواب من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي واتوني مسلمين. قوة فيه هنا بس تعالوا سلم ساكت وأبقوا هنا. ثم طلبه ثم شنو؟ طبعه بالمسك ختمه وختمه بخاتمه. طبعه بالمسك يعني أدوه مسك عطروه وختمه بخاتمه. ثم قال للهدهد اذهب بكتابي هذا. طار يلا يب مشى. هدهد بتعرفوا يا أخوانا في الغابة دي هسه، في هسه كما شد بيشوفه. يلا اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم، أي بلقيس وقومها. ثم تولى انصرف عنهم. لا ما انت مهترم اليوم الجواب ده، يلا اتنحى كده شوية واسمه بيقول شنو. حي أتاريه الهود ده يعني بيسمع اللغة بتاعتهم كان كده ولا ما بيسمع؟ ما عشان كده قال اتنحى كده شوية واسمه شنو بيقول شنو. أيوة. ثم تولى انصرف عنهم وقف قريبا منهم فانظر ماذا يرجعون يردون من الجواب. فأخذه وأتاها وحولها جندها وألقاه في حجرها. الحجر هنا الصدر. فلما رأته قال ارتعدت لا من رجفت وخدعت خوفا ثم وقفت على ما فيه عرفته. ثم قالت لأشراف قومها يا أيها الملأ إني ملأ إني ملأ إني شايف بتحقيق الهمزتين والتسهيل الثانية بقلبها واو واو مكسورة ملوني ألقي إلي كتاب كريم مختوم إنه من سليمان وإنه أي مضمونه بسم الله الرحمن الرحيم. ها مكتوب فوق شنو؟ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملو أفتوني، ملو أفتوني بتحقيق الهمزتين والتسهيل الثاني بقلبها واو أي شنو؟ أشير علي. ده هو بيقول لي كده جماعة الوزراء طبعا اجتماع طارئ ورايكم شنو؟ ده خطاب جاني من واحد اسمه سليمان وقال شنو؟ بس نجي مسلمين ومنقادين وما نعمل أي حاجة، ها رايكم شنو؟ الجماعة قالوا كيف سليمان دمنه؟ هي قالت كده أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا قاضيته حتى تشهدون، أنا ما بمرمشي إلا بعد ما شنو تحضرون وأستشركم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي أصحاب الشدة في الحرب والأمر، لكن إليك فانظري ماذا تأمرين. اللي يقول نجي نسلم ده الشغل ده ما بيبقى، نحن ناس قوة وكيف نسلم كده ساكت؟ ماذا تأمريننا؟ نطيعكي. قالت هوي الدار أقول لكم شنو؟ الله أدعى أقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها بالتخريب وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. تدده زين هما طبعا ما قالين شنو ملك ها وكذلك يفعلون أي مرسلوا الكتاب. لكن كده أنا عندي رأي داير أديكم ليه. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون من قبول الهدية أو ردها. إن كان ملكا قبلها أو نبيا لم يقبلها، فأرسلت خدما ها ذكورا وإناسا ألفا بالسوية وخمسمية لبنة من الذهب وتاجا مكللا بالجواهر ومسكا وعنبرا وغير ذلك مع رسول بكتاب. ها دل كلهم جايبينهم لسيدنا سليمان. دي اقتصاد تاع دولة كامل يا شيخ، اقتصاد تاع دولة كامل. وما بيقول لك شنو خمسمية لبنة من الذهب زي التوب ده يا شيخ، التوب بلوك بتاعك ده 500 بلوك بتاع الذهب دي شنو يا شيخ؟ بروشة كمان. الاقتصاد تاع دولة كبيرة. يلا، وغير الخدم ديل كلهم ماشيين مما شافوا خلاص وجهزوا الهدية. يلا جرى مشي يدي سليمان الخبر. الموبايلات أنا قايل الوقت داك ما ظهرت ولا شنو؟ أيوة لسه. فأسرع الهدهد إلى سليمان يخبره الخبر، فأمر أن تضرب لبنات الذهب. تقول لنا ذهب؟ أنتوا قالوا في كردفان تدون موية بتاعت البيرين جايبين البحر نديكم بالبراميل. شايف الذهب والفضة؟ قال أن تبسط من موضعه إلى 9 فراسخ. 9 فراسخ يا مسافة القصر كم؟ 3 فرسخ. ها؟ 4 فرسخ. نعم 4 فرسخ. يا 16 فرسخ. يلا طيب، يلا 9 فراسخ معناه يعني اقل حاجه زي 40 كيلو، ده هناي زي 30 كيلو ابعد من سنجه هنا. ده كل شنو فروش بس في الوطن، ده كل شنو ذهب وفضه. شايف لبنات الذهب والفضه، وان تبسط من موضع الى 9 فراسخ ده ميدانا، وأن يبنوا حوله حائطا مشرفة من الذهب، حيطة كبيرة بتاع الذهب. الذهب بتاع جدة سليمان ده عليه السلام ما عارف خطه من هسي. قال لي جيتوا تعرف يا أخوان لا تعب ولا إلهي. كله ما في من الذهب والفضة. وأن يؤتى بأحسن دواب البر والبحر. بيت الدواب عندكم اللي حقكم بتاعت البر ده، حصة بتاعت البحر ذات هناك عنده فيه. ما أولاد الجن. أولاد الجن دي يا أخوان السمحين ولا جنوب؟ سمحين مرة واحدة. عن يمين الميدان وشماله. فلما جاء الرسول بالهدية ومعه أتباؤه سليمان، لأنه جل سيدنا سليمان، سيدنا سليمان جنو قال أتمدونني. الشيخ قبل قال جنو أتمدونني، أتى هنا ما فيها ضمة. أتمدونني ما من أمد بمال، فما أتاني الله من النبوة والملك خير مما أتاكم من الدنيا. عندنا ما عندكم ليه؟ ما بتدونه، بل أنتم بهديتكم تفرحون لفخركم بزخارف الدنيا. ارجع إليهم بما أتيت به من الهدية. قبل ما قالت كم ملك ما بيقبله، لكن كم بيقى شنو نبي ما بيقبله. فلنأتينهم بجنود لا قبل لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها من بلدهم سبا سميت باسم أبي قبيلتهم أذلة وهم صاقرون، أي إن لم يأتوني مسلمين. فلما رجع إليه الرسول بالهدية جعل سريرها داخل 7 أبواب. السرير الكبير ده 7 أبواب. أبواب كيف؟ ما بيعملوا بيت، تاني بيداخلوا بيت، تاني بيداخلوا بيت، تاني بيداخلوا بيت، جوا البيت السابع الأخير جوا. زي حصن خيبر ولا أنت نسيت؟ كده يا هزيدا. داخل قصرها، وقصرها داخل 7 قصور. وأغلقت الأبواب وجعلت عليها حرسا، وتجهزت إلى المسير إلى سليمان ها لتنظر ما يأمرها به. فارتحلت في 12,000 قيل مع كل 12 قيل ده رائد القائد بتاع الجيش، مع كل قيل ألوف كثيرة، إلى أن قربت منه على فرسخ شعر بها. لا من جاء قريب منها شعر بها. قال يا أيها الملأ أيكم بالحمزتين ملأ أيكم يأتيني بعرشها. قال ما تقدم في الحمزة، يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين منقادين طائعين، فلي أخذه قبل ذلك لا بعده. كان جواب بيقى مسلمين ما بيقى غنيمة، لكن كان شلنا السرير قبل ما يسلم شنو ما بيقى غنيمة. دي أخذ زيدة. أها يا أخوانا الجماد الجايين بينه وبينه فرسخ واحد، وكان جو هنا طبعا ما انا بيسلموا كان اسلموا السرير ده ما بنشيله دايرين نشيل السرير ده قبل ما يجوا يلا اللي بيجيبوا منكم شنو قال عفريت من الجن العفريت معناه القوي الشديد الغوي الشديد انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك الذي تجلس فيه للقضاء شوف ده زي جلستني الصباح بيخط السرير بيجاي ويقضي بين الناس كان الشمس تحولت بيقعد بغادي يعني مسافة ساعة ساعة ونص بالكثير ساعتين ديهما أنا قبل أن تقوم من مقامك وليس المراد به الوثوب من الأرض للسماء قبل أن تقوم من مقامك الصباح بيجاي الدل كان الدل يتحول بيبقى شنو بغادي وهو من المقادات شنو إلى نصف النهار وإني عليه لغوي عي على حمله أمين هو سيدنا سليمان كان في أهت بلد وهي كانت وين باليمن شايف ما بين الشام واليمن شنو أخونا مسافة شهر كامل مسافة شهر كامل لكن قال إنهم بنجيبوا لي من الصباح لحد نص النهار قال وإننا دايرين نزول يجيبوا لنا أقوى من أسرع من ده قال وإني عليه لقوي على حمله أمين على ما فيه من الجواهر وغيرها قال سليمان أريد أسرع من ذلك قال الذي عنده علم من الكتاب شوف الاستعانة بالبشر في أشياء ما ابتنى في التوحيد ما قال اللهم جيبوا لي لكن طلب شنو يا أخونا من جلود دلالنا يجيبوا لي قال الذي عنده علم من الكتاب المنزل هو عاصف بن برخي كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب أنا آتيك به شوف أنا آتيك به آتيك به تاني الكلام تاني ما انتهى يا أخونا في المسألة بتاعت شنو الوساطة هو نبي وأنا قال بجيب لك أنا بجيب لك ما حديث يا أود الشيخ لا أنت قلت ضعيف ولا روى بالمعنى أنا آتيك به يلا كده يا وزيدة ها قبل أن يرتد إليك طرفك إذا نظرت به إلى شيء فقال له انظر إلى السماء سيدنا سليمان عمل كده لما رجع طرفه يهود الأرش قدامه إلا قدرة الباري جل وعلا شايف فنظر إليه ثم رد طرفه فوجده موضوعا بين يديه ففي نظره إلى السماء دعا عاصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى نبع تحت الكرسي شغل خارق للعادة ما رقمي شنو ما في فرق بين عند الله سبحانه وتعالى كوني هدروا في الجو وتحت الأرض كل واحد عند الله يا شيخ في الجو وتحت الأرض عند الله شنو واحد يمشي جو الجبل ولا جو الحجر ولا في السقيعة واحد عند الله سبحانه وتعالى ها تحت كرسي سليمان فلما رآه مستقرا ساكنا عنده قال هذا أي الاتيان لي به من فضل ربي الله أداني لي ليبلوني ليختبرني أشكر بتحقيق الحمزتين وبدال الثانية ألفا شايف أشكر وإدخال ألفا بين المصحلة والأخرى وتركي أشكر أم أكفر النعمة ومن شكر فإنما يشكر لنفسه أي لأجلها لأن ثواب شكره له ومن كفر النعمة فإن ربي غني عن شكره كريم بالإفضال على من يكفرها شايف قال نكروا لها عرشها مش ده العرش جو الجمال لسه مصافتهم فرسخ يلا العرش ده شنو اخونا من معرفه بقو نكره من معرفه بقو نكره يعني اي غيروه الى حاله الى حال تنكره اذا راته تقول له انت ما تعرفه ننظر أتهتدي إلى معرفتي أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفتي ما يقير عليهم قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل له إن فيه شيئا قالوا أقلى ما تمام ودار يشوف أنه كلام اللي بيقولوا ده سيء أقلى ما تمام فغيروه بزيارة أو نقص أو غير ذلك أدلوا تعديل جد طك طك طك طك طك طك الجن يا أخوانا شنو ما شغل جيبت الذهب ده عمل بيجاي عمل الدرقش عمل الستار عمل كذا انت عمل خشب النجار كك كك كك تك غيروا من احسا انت الجنود تقول ولا غازي شوفوا نجار حاج عبد الله اذا قاعد ما في باش السوق الا بعدين تشغلك انت بيجاي شوف العداد قال كهرباء ما في قاطع شفت الديكور ده قال انه مشوار مشى لسه القماش ذاته ما جابه بالسنار انت تشتغل كيف سيدنا سليمان الولاي الجيل قاعدين ده نجار ده حداد ده مكانيكي ده مهندس ده كده تك تك تك تك تك تك تك يلا غيره بدقائق امال قاعدين راكدين فلما جاءت قيل لها هكذا عرشك أي مثل هذا عرشك؟ قالت كأنه هو، أي فعرفته وشبهت عليهم كما شبهوا عليها، إذ لم يقول أهذا عرشك، ولو قيل هذا قالت نعم. شوف زي ما قالوا زيدة قال أي قالت زيدة، لكن لو قالوا دا كان بتقول ياهو بس كده زيدة. ها قالت نعم. قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلمة، الله سيدنا سليمان قال شنو؟ قالوا أوتينا العلم من قبلها. عندك علم قبالك عندك علم، علم بتاع النبوة يا أخوانا، علم فيض إلهي. وكنا مسلمين قبالا، وصدها عن عبادة ما كانت تعبد من دون الله أي غيره، إنها كانت من قوم كافرين. بعد قال يا خلاص، قيل لها أيضا ادخل السرحة، هو سطح. السطح ده شنو قال؟ سرح ده شنو؟ سطح عاملينه تاني دور تالت دور فوق عمارة، من زجاج عبيد شفاف خفيف، تحته ماء عصب كمان جاري فيه السمك، اصطنعه سليمان. الشغل دي يا أخوان، الناس المعارض وناس الشغلانة دي عشان يعرفوا ان شغلانة شنو من بدري. قيل لها ادخل السرحة، ده القرآن يقول لك. ها لما قيل له أن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار، الجماعة بيقولوا شنو ساقة زي ساق الحمار، عنده شنو؟ عنده شعر. وهو قال لها شنو؟ سيدنا سليمان قاعد هناك في القصر، وده المحل. هي قال لها أمشي لسليمان، وهنا في النص عمل شنو؟ جاب اللؤلؤ وجاب الحاجات دي كبوها، وجاب الزجاج والسمك جاري بغادي من شدة ما الزجاج شفاف. هي قايلة شنو؟ الموية مباشرة الزجاج ذاته ما بينشاف. ده القرآن يا شيخ يخبر الكلام ده. لما جت دارت تخوض الموية جرت شنو يا أخوانا؟ الفستان الليلة. لما جرت كده شاف الساق، ما في أي حاجة إلا بس الشعر العادي ده. ما عنده حافر، ما عنده حافر زي ما الحافر بتاع الحمار اللي قالوا شايف. ها قال لها شنو؟ قابلي حضرة الملك. وهي شنو حسبته لجة، قايلة بركة عرير بتاعت موية، وزل دار يخوض البركة شنو يا أخوانا؟ ما بكفكف هدومه، كفكفت كده خالتك دي ومشت ما في أي حاجة شايف. وها فلما رأته حسبته لجة من الماء، اللجة هو البركة، وكشفت عن ساقيها لتخوضه. وكان سليمان على سريره في صدر الصرح في البداية، فرأى ساقيها وقدميها حسانا، قال لها إنه صرح ممرد أملس من قوارير، ما موية، صرح ساكت، أمشي ساكت، ما في جر القميص ولا هناك أي زجاج. ودعاها إلى الإسلام، قالت ربي إني أسلمت، إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك، وأسلمت كائنة أو كائنة مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت لله رب العالمين مع سليمان. وأراد تزويجها فكره شعر ساقيها. ها هي عندها شعر، ما نساوين مع اثنين، واحد عندها شعر زي الإنسان الرجل، واحد عنده شعر واحد ما عنده شعر. قال فعملت له الشياطين النورة، اللي هي شنو؟ الحلاوة اللي بيتلو منها النساوين الشعر، فأزالته بها فتزوجها. ها وأحبها وأقرها على ملكها، وكان يزورها في كل شهر مرة، ويقيم عندها ثلاثة أيام، وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان. وها روي أنه ملك وهو ابن 13 سنة، وماته ابن 53 سنة، فسبحان من لا انقدام لدوام ملكه. الحمد لله لقيفنا، اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير. أنت وزكيها.